بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الجواب هذا الأخير بعد الثامن تاسع أحسن ما يظهر من كلمات الشيخ في الرسائل وتبناه بعض المتأخرين وحاصله في تهذيب الأصول يبني على هذا الرأي، على هذا التوجيه، على هذا الجواب. وحاصله إن الشارع قد نصب لنا بعض الطرق حججا على شنو حجج علينا؟ على أحكام الواقعية، كما وشرع لنا أحكاما واقعية يشترك فيها العالم والجاهل. وإذا ضممنا أحد هذين الأمرين إلى الآخر فسوف نخرج بهذه النتيجة. وهي أن الأحكام الواقعية لا تصير فعلية إلا إذا دلت الأمارة المجعول حجة عليها، إذ لو صارت تلك الأحكام الواقعية فعلية بدون دلالة الأمارة للزم كمل شغولا مناسب شغول للزم للزم لغوية جعل العمار حجة إذ ما فائدة جعلها حجة بعدما كان الحكم الواقعي يصل إلى مستوى الفعلية حتى على تقدير عدم قيام الأمارة. فجمعا فمن باب الجمع بين الحقين لا بد من الالتزام بأن الأحكام الواقعية هي مشتركة ولكنها لا تصير فعلية إلا بقيام الأمر، وبناء على هذا يلزم سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في غير الأطراف التي بها أمارات على التحريم، يلزم أن يسقط عن المنجزية من باب او قل لاجل من باب شقولا انه لا علم بحكم فعلي فان الحكم لا يصير فعليا حسب ما ذكرنا إلا قيام الإمام، فعند عدم قيامها لا علم بحكم فعلي كي يكون ذلك العلم الإجمالي شنو منجزا. فإن زايد إذا احتضار، فإن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا أو منجزان يا تعبير أحسن ما مهم فيما لو تعلق بحكم فعلي دونما إذا تعلق بحكم إنشائي لم يبلغ الفعلية. هذا حصيلة الجواب المذكور، جواب التاسع. ويرده إن حصر سبب الفعلية بقيام الإمارة حصر بلا دليل، بل الدليل على عكسه. فإن العلم الإجمالي هو منجز وموجب للفعليه وقيام الأمارة. وإلا يلزم أن ننكر منجزية العلم الإجمالي في الموارد التي ليس فيها أمارة بل مجرد العلم الإجمالي، كما لو علمنا بوجوب الظهر أو الجمعة والحال أن كونه منجزا من القضايا الواضحة. إذن سبب الفعلية والتنجيز لا ينحصر بالأمارة، بل العلم الإجمالي موجب لذلك أيضا، وعليه فجميع الأطراف وعليه فجميع أطراف العلم الإجمالي قد بلغت مستوى الفعلية والتنجيز بسبب شنو؟ ما أحسن، إذا أنا أقول نفس الإمارة، بسبب نفس العلم الإجمالي غايته قد انضم في بعض الأطراف. إلى العلم الإجمالي انضم شنو؟ منجز ثاني وسبب آخر للفعلية وهو الأمارة. ومعه فحصر التنجس والفعلية في موارد قيام الأمارة لا وجه له. عنوان صغير جانبي خلاصة ما تقدم، ومن خلال ما ذكرناه قد اتضح أن جميع الأجوبة عن العلم الإجمالي الذي يمكن للإخبار التمسك به لإثبات وجوب الاحتياط قابلة للمناقشة ما عدا جواب السادس الذي هو عبارة عن الانحلال حكمي وجريان أصل المؤمن، للأطراف التي لم تقم فيها أمارة إلى معارض جيد. عنوان جديد تنبيهات. التنبيه الأول، ذكر الشيخ الآخن تبعا للشيخ الأعظم. أن أصل البراءة في موارد الشك في الحكم إنما يجري فيما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي حاكم على أصل البراءة، أما مع وجوده فلا يجري أصل البراءة، فليحكم بالحرمة على صدق الأصل موضوع الحاكم. نتاق ونذكر لذلك عدة أمثلة. مثال أول، إذا فرض أن المكلف شاهد امرأة لا يدري أنها زوجته أو أجنبية، فهل يجوز له النظر إليها وما شاكل ذلك؟ من باب التمسك شنو بإصالة البراءة وقانون رفع ما لا يعلمون وكل شيء لك حلال. كلا لا يصح ذلك لوجود أصل حاكم وهو استصحاب بقاء عدم العلقة الزوجية، فإن هذه المرأة إن هذه المرأة قبل سنوات متعددة لم أعقد عليها جزماً ولم تتحقق بيني وبينها علقة شنو زوجية، فإذا شك في أن عدم العلقة معها هل تحول إلى العلقة؟ تصحب بقاء عدم العلق معها. ولا لو غررنا عن هذا الاستصحاب المثبت للحرمة كان هناك استصحاب ثاني مثبت للحرمة، وهو استصحاب حرمة النظر وما شاتله، فإنه قبل سنوات كان يحرم النظر إليها وما شاتله، فإذا شككنا الآن استصحبنا تلك الحرمة السابقة. وعليه فلا تصل النوبة إلى إصالة البراءة لتقدم شنو؟ استصحاب على أصل البراءة، إما من باب حكومة أو ورود أو بالتالي مقدم هو جزمان، هذا شيء متفق عليه. وإن اختلف في كيفية تخريج الفن وبيان التقدم. مثال ثاني، ما إذا كان عند الشخص مال مردد بين كونه له أو لغيره، فهل يحق له التصرف فيه تمسكاً بأصالة الحلية والبراءة فيأكله أو يبيعه أو يهديه أو يكسره أو نظائر ذلك؟ يجوز شيء مردد ما يدري إيه لو الابن عمه لو الأخو، هذا كثير ما يدري الواحد شخص في شيء ما يدري، هاي عباءته وعباءة جيرانه صديقه، فيجوز له ان يلبسها ما شي يسوي بها او لا. كلا لا يصح ذلك فيما اذا كانت الحاله السابقه هي سب ملك الغير عليه على ذلك الشيء. بأن يفرض أن الشيء كان سابقا ملكا لغير جزمة، ولكنني أشك هل اشتريته منه قبل فترة حتى هو الآن يكون ملكا لي ويجوز تصرفه أو لا. إنه في هذه الحالة يجب استصحاب بقاء ملكية الغير وهكذا استصحاب بقاء حرمة التصرف ويكون مقدما علينا على إصالة البراءة لما ذكرناه من تقدم من تقدم شنو؟ استصحاب على الأصل، على أصل براءة، وإن اختلف في نقطة ذلك. أجل إذا لم تكن الحالة السابقة سبق هي سبق ملك الغير، بحيث لا يمكن جريان، لا بحيث لا يجري استصحاب المثبت للحرمة، فيكون المجال لجريان أصل البراءة ثابتا بلا منازع فيجري. وقلت الفرض هذا يعني يقول ما كان حالة ثابتة، الفرض مخلوق ما كان حالة ما كان فرض ما ثابت أصلا، هذا ملك شنو؟ مثال ثالث، ما إذا شككنا في حيوان هل هو قابل للتذكية أو لا، فإذا ذبح فلا يمكن الحكم. هل ذبحي أقول لا تقول قابل حتى شوي أوضح لكم، هل ذبحي أو لا، فلا يمكن الحكم بحلية أكله بعد ذبحه. لوجود حاكم على إصالة البراءة، وهو شنو؟ استصحاب عدم تحقق التذكية. وبذلك تثبت حرمته، إما لأن الحكم وإن حكم بالحرمة وإن انصب على الميت، إلا أن المراد هذا حكي صاحب الكفاية، إلا أن المراد بالميت شرعا والميت ما يعم غير المذكر، أو لأجل أن غير المذكر وإن لم يكن فردا من الميت، إلا أن حكمه حكمه بالإجماع، فكما يحرم أكل الميت يحرم أكل غير المذكى بالإجماع، فتثبت الحرمة. هذه أمثلة لوجود أصل الحاكم الذي معه لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة. وأما بس أصل العنوان، وأما مثال عدم وجود الأصل الحاكم على أصل البراءة هو ما إذا إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.